بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل الدرس في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو ما يتعلق بقضاء الصيام. يقول الشيخ الشارح: القضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء، وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، ومن كان عليه قضاء من رمضان. قال الشارح: ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام. يعني هذا مستحب، إذا فعله فله أجر، وإذا لم يفعله فلا إثم عليه. يعني لو تابع فهو أفضل، وإذا فرق فهو جائز، ويجوز له التأخير في العام إلى ألا يبقى على رمضان الآخر إلا قدر الأيام التي عليه. إذا كان مثل هذه الأيام أيام حر شديد، يجوز أن يؤخر إلى الوقت الذي يبرد فيه الجو، لكن لا يؤخره إلى رمضان الآخر. يعني يجوز له أن يؤخر في العام، في كل العام، لا أن لا يبقى على رمضان الآخر إلا قدر الأيام التي عليه. فإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه يجب عليه حينئذ القضاء، لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه من رمضان السابق. وأما قبل ضيق الوقت فإنه مخير بين فعل القضاء وبين تأخيره، ولكن تعجيل القضاء أفضل لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة، ولما في ذلك من تفريغ الذمة، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فما دام الإنسان في زمن الإمكان وعليه واجب لله عز وجل فيجب عليه المبادرة لأدائه. والقضاء أيضا يجوز متفرقا، والأفضل أن يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة واستدراك الوقت أيضا. لكن لو حصل أنه دخل عليه رمضان وهو لم يقضي ما عليه، فيصوم رمضان الحاضر، وإذا انقضى رمضان يصوم القضاء ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين إذا كان أخر بلا عذر، إذا كان أخر ذلك بلا عذر. وهناك فوائد تتعلق بالصيام يحتاج إليه الصائم في كل وقت، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان يصوم قضاء أو تطوعا. من هذه الأمور الكذب والغيبة والشتم، فهذا واجب على المسلم في كل وقت أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم، يجب على المسلم في كل وقت وفي كل حال، لكن في حال الصيام يتأكد عليه، يتأكد عليه الوجوب. والكذب هو الإخبار بغير الواقع، أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، وإن كان الذي تذكره من المعاصي، إذا كان هذا المسلم يرتكب بعض المعاصي فيكره، الله يعافيك رواك الله، فيكره أن يغتابه، يعني يذكره، يذكر هذا في غيبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره شيء عام، سواء كان في الخلقة عيب في الخلقة أو عيب في الخلق أو حتى في السلوك، إذا كان يكره أن يذكر هذا فهو غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله وإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، زيادة على الغيبة، يعني كنت مفتريا باهتا. البهت هو أن ترمي البريء بما لم يعمل من الإثم والجرم. إن كان فيه ما تقول وهو يكره ذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا شك أن الغيبة داء، وكذلك النميمة، وهي نقل الحديث، حديث قوم إلى قوم أو حديث شخص إلى شخص تحدث فيه، فالنمام ينقل هذا الحديث إلى الآخر بقصد الإفساد بينهما. الفلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، يقصد إغار صدره عليه وإلقاء العداوة بينه وبينه، يلقي نعم ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهذا النمام والنميمة خطيرة، القال بين الناس تحلق الدين كما يحلق الموس الشعر، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ويفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله جعل النميمة نوع من أنواع السحر، لأنها تفعل أو النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. والنميمة تغير القلوب ويتغير المحب إلى مبغض، وقد يتغير المبغض إلى محب إذا كان القصد الخلط بين الفاسق والمؤمن، فصاحب المقصد السوء قد يمدح الفسقة ويذم المؤمنين بقصد محو الفوارق بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا يريد أن يسوي بين هذا وهذا حتى يعني يغير فكره وتصوره من تصور الحق إلى تصور الباطل. يقول الشيخ هناك أشياء تحرم على الصائم، أشياء أخرى هي حرام على الصائم ولكنها لا تبطل الصيام، وقد تسمى بالمفطرات المعنوية، لكن مش مقابل المعنوية الحسية، ليست مفطرات حسية، ولا يقال لمن ارتكبها فسد صومك فعليك أن تقضيه، إنما تنقص ثوابه وقد تبطل ثوابه. نعم. وتسمى بالمفطرات المعنوية، وذلك كالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما أبشع يعني هذا التصور أو هذا التصوير، منفر، الله ينفر عن الغيبة بهذا المثال أو بهذا نعم التصوير الذي يذكره في كتابه. والنميمة وهي نقل الوشاية بين الناس، وينبغي لمن نقلت إليه وشاية، يعني بل يجب إذا أحد نقل إليك وشاية قال والله فلان ترى يقول فيك كذا وكذا، ينبغي ألا يسمع منه وألا يصدقه وألا يصدقه نهائيا. أحثوا نعم بل يحثو في وجهه التراب، يقطع عليه الطريق. فلا ينبغي أن يعير كلامه أي اهتمام، لأن كما يقول العامة: من حكى لك حكى فيك، من حكى لك حكى فيك، من نم لك نم عليك. هذا هو الموقف من النمام حتى تسلم من شره، وإن كان صادقا وإن كان في الواقع، لأنه حينما ينقل هذا الكلام يريد الإفساد ومراده سيء، فينبغي قطع الطريق عليه وعدم تحقيق مراده بأن لا تسمع منه وأن لا تتحقق، حتى لا تسأل صاحبك الذي نقل عنه ولا تقل: هل قلت كذا وكذا؟ لأن المسألة تصبح فتنة، يبغونكم الفتنة. نعم. وكذلك الشتم والسب واللعن وغير ذلك من الكلام المحرم، كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، لكنها في حق الصائم أشد أغلظ تحريم وأشد، لأنها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب مع الإثم الذي تحمله، وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حق الصائم أشد تحريما، لأنها تذهب بثواب صيامه مع الإثم، تذهب بثواب صيامه أو تنقصه وتخرقه، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة أي وقاية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، ولا وإن شابه أحد أو شافل يقول: إني صائم، يعني لست عاجزا عن أن أقابلك بما بدأت به، ولكن يمنعني من ذلك الصيام لوجه الله، إني صائم، يعني يذكر نفسه، ولا مانع من أن يعلن هذا حتى يكسر شرة المعتدي، يقول: أنا لست عاجزا عن مقابلتك، ولكنني في عبادة الصوم لوجه الله تعالى، وهذه العبادة تمنعني من أقابل السيئة بمثلها. قال: فإذا كانت الجنة مخرقة، يعني الوقاية مخرقة، ينفذ السهم من خلال الخروق، صيام جنة، فإذا كانت الجنة سترة مخرقة لم تنفع صاحبها ولم تستره من صيام العدو. أما إذا كانت الجنة قوية ومتماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو. وكذلك الصيام إذا كان صياما صحيحا سالما من الغيبة والنميمة ومن قول الزور ومن الشتم فإنه يقيه من عذاب الله عز وجل. وأما إذا كان صوما مهلهلا مخرقا بالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والسباب، فإنه صوم لا يمنعه من الإثم ولا يمنعه من العذاب. قال: وحتى لو أن أحدا سبه أو شتمه فإنه لا يرد عليه، وإن كان القصاص جائزا. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالقصاص جائز، فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصا، لكن الصائم لا يقتص، حتى ولو سابه أحد أو شاتمه فإنه لا يرد عليه، بل يقول: إني صائم إني صائم. خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم. حتى إذا لم يكن صائم، فمدلول قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أن العفو أفضل، العفو والإصلاح أفضل، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة أفضل، ادفع بالتي ادفع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما في الحديث. نعم، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني ادفع السيئة بالحسنة، والعفو والإصلاح أفضل، وإذا كان العدو شيطانا فاستعذ بالله منه، لا تقابله، إنما إلجأ إلى الله واستعذ بالله يعيدك، من استعاذ بالله أعاده. نعم، فهو صادق. وسن لمن شتم. نعم، قوله إني صائم، يقول المؤلف رحمه الله، يقول الشارح، يقول المؤلف رحمه الله: وسنة، يعني سنة يثاب عليها، أن يستح لمن شتم، أي أطلق عليه كلام قبيح كالسب، يعني كان سبه شتمه، قال إنك يعني هابط أو واطي أو قذفه ربما، أو طعن في نسبه أو في سلوكه، هذا هو الكلام القبيح، أو لعنه كالسب واللعن وغير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح القصاص لمن اعتدي عليه. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا ندب إلى العفو والإصلاح. وهذا يشمل القصاص في القتل، والقصاص في الجراحات، والقصاص في الكلام. ولكن الصائم إن اقتص وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز، لأنه قصاص وعدل. وإن صبر ولم يقتص فهذا أحسن وأتم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا على وجه العموم. وفي الصيام يكون أولى وأفضل، ويستحب أن يقول إني صائم ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، لأجل الإشعار باحترام الصائم واحترام الصيام، ولا يعد من الرياء. إذا قال إني صائم لمن شاتمه لا يعد من الرياء، لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسدة، فهو لا يقصد بذلك الرياء، إنما يقصد بذلك كف العدوان وكف الإثم، وليذكر خصمه ما للصائم والصيام من حرمة حتى يخجل ويكف. وأيضا يشعر المعتدي في نفسه بأنه لم تترك مقابلته بالسوء إلا للترفع عنه وعن مشاتمته، يعني يحس بذلك ذلة وخزيا في نفسه، فكأنها نوع من الحرب النفسية، يعني أنا لست عاجزا عن مقابلتك ولكني صائم أتذرع بالصيام لوجه الله عز وجل، فهذا الذي يمنعني من مقابلتك بالشتم، فيحصل لا شك لهذا الأمر المشروع فوائد عظيمة. قال: فإذا كان الصائم ممنوعا أن يرد على من شتمه بالشتم وهو جائز له، فلأن يمنع من الابتداء بشتم الناس والكلام عليهم وهو صائم، هذا من باب أولى، فالشتم والسباب محرمان، فليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء في جميع الأحوال، ولكنه في حالة الصيام يتأكد في حقه ذلك، سواء كان صيامه في رمضان أو في غير رمضان، لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه، فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم. وفي الحديث كما هو معلوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي، وإنما يجعل حاجة عبده حاجة له للحكمة في ذلك، كقوله: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا قد جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فجعل جوع عبده جوعا، وهكذا جعل حاجة عبده للثواب حاجته. أي نعم، عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده، يعني يجد أثر هذه الزيارة عند زيارته أثرها من الله عز وجل، قربه من الله وذكره لله عز وجل وخشوعه لله، يجد قلبه ممتلئا بذلك عند زيارته المريض. أيضا من المستحبات تعجيل الفطر، يستحب للصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، فإنه يبادر بالفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من الشرق، وأدبر النهار من هاهنا من الغرب، وغربت الشمس. ثلاثة أمور: أقبل الليل، وأدبر النهار، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري ومسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله عز وجل، ولئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها. وفي هذا رد على الذين يؤخرون الإفطار ويزعمون أن هذا من محبة الخير ومن الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم، فهذا من علامات الضلال ومخالفة السنة. وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرا، نعم، وتعجيل فطر على رطب، كذلك يستحب أن يفطر على رطب، وهو التمر في أوله، فإنه فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر، وهو التمر المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، وإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال: ولأن ذلك التمر سواء كان رطبا أو جافا فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة والشراب، فإنه يبادرها بالتمر، والتمر فيه سر طبي وفائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، من أحسن أنواع الحلاوة من صنع الخالق لا من صنع البشر. أي نعم. فإنه لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، والحلاوة تناسب الإيمان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: المؤمنون حلويون. فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبية، فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء أول شيء، لأن الماء طهور، والماء إذا جاء إلى المعدة وهي فارغة فإن فيه فائدة طبية أيضا، كما ذكر ذلك الأطباء. هذا هو المستحب. وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء، كان أكل طعاما أو غير ذلك أو خضارا، فهذا أمر جائز، لكن الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور، لأنها أحسن من ناحية الطب ومن ناحية الشرع. إذا ما وجد شيء، فرضا ما وجد شيء، يفطر بالنية، ينوي الفطور ويكون قد أفطر. إذا كان صائما صيام وجوب، يعني صيام الواجب، فإنه لو نوى الفطر يكون مفطرا. أما الصيام المستحب فإنه لو أصبح غير ناو للصيام ونوى الصيام فيما بعد فإنه يصح. أي نعم. قال: ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة عند الإفطار وملء المعدة بذلك، لأن هذا فيه أضرار طبية على المعدة، ولأنه يكسل عن الصلاة. وأشد من ذلك أن هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار وعلى أنواع ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة، فتفوتهم صلاة الجماعة، وترك صلاة الجماعة محرم، وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز. فينبغي تخفيف الإفطار لئلا يستغرق زمنا طويلا يؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة. وهذا هو السر في حرص بعض الإخوة أو غالب الصوام أن يفطروا في المسجد. المقصد من هذا أن لا تفوتهم صلاة الجماعة، لكن لا ينبغي يعني المبالغة وتحويل المسجد إلى مطعم يعني. ولهذا الحمد لله المسؤولين يمنعون أن يدخل داخل المسجد غير التمر والقهوة ونحو ذلك، أشياء خفيفة. أي نعم. أما يعني أن يحول المسجد أو يلوث بقايا الطعام فهذا محظور آخر. على كل حال ينبغي اتباع السنة. هذه فائدة من الفوائد من وضع الفطور أو وضع الإفطار التمر والقهوة في المسجد، ألا تفوته الجماعة. ثانيا أن يحظى بتفطير عدد من الصائمين، قد يحضرون وليس معهم ما يفطرون به، فيكسب هذا الذي احتسب تفطير الصائم ولو على يعني تمرة أو مذقة لبن. نعم يأتون بلبن رائب فيحصل لهم الأجر إن شاء الله. كذلك تأخير السحور من المستحبات، بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة. نعم اعتاد كثير من الناس أنه يتسحر مبكر وينام حتى عن صلاة الفجر، ربما نام عن صلاة الفجر. قال: فإذا تسحروا ناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا. فهؤلاء قد خالفوا السنة، وهي تأخير السنة تأخير السحور، فخالفوها بالتبكير بعد الساعة 12 ما شاء الله يضرب من اللحم والأرز حتى يمتلئ بطنه، شر وعاء ملئ هو البطن. نعم الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فإن كان ولا بد فاعل، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس يملأ المعدة كلها، لا يبقى ثلث للماء ولا ثلث للنفس، يقول الماء يشق طريقه والنفس أقوى. الله المستعان. ثم يكسل وينام عن الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة، وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها والعياذ بالله وهم صائمون. ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام، فالواجب على هؤلاء أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة، فقد لا يبقى لهم في صيامهم ثواب، لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي والمحرمات التي فعلوها فيصبحوا خاسرين. يعني ليس لهم صيامه إلا التعب والجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم أورد سؤالا قال: هل لا يتعين ذلك إلا بالأكل كما لو شرب شربا؟ قال: يتناول شيئا قبل طلوع الفجر من المغذيات الطيبة المباحة، ولكن أكله للطعام مما يعينه على الصيام ويقويه على الصيام طبعا وفيه بركة. أما اقتصاره على الشراب ونحوه فهذا لا يقويه على الصيام، وإن كان يحصل به فعل السنة. نعم، يعني قد يكون عند الإنسان ضيوف مثلا ولا يتسنى أن يقدم لهم الطعام إلا بعد الساعة 12، الساعة 1 أو 2، يعني لظروف مثلا تجبرهم على ذلك، فهذا إذا أكل معهم لتطيب خواطرهم فإنه إذا جاء قبيل الفجر وشرب ماء حصل السنة إن شاء الله. بقي معنا بقية من ناحية القضاء، يعني إذا أخر القضاء حتى يأتي رمضان الآخر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يصوم رمضان الحاضر، بعد ما ينتهي رمضان يقضي الأيام السابقة ومع إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء، فيصوم رمضان الحاضر الذي أدركه ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق. وننظر في التأخير، إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير، ويجب عليه أمران: الأمر الأول القضاء، وهذا أمر لا بد منه، فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، ولو تأخر إلى سنين فإن ذمته لا تبرأ. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر. وعليه أيضا أن يتوب إلى الله عز وجل، يستشعر أنه أثم بهذا التأخير بلا عذر. أما إذا كان تأخيره لعذر بأن استمر معه السفر مثلا، أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطر حتى أدركه رمضان الثاني، فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر. ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد، وهو قضاء ما عليه من رمضان السابق بلا كفارة. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، ولو بعد رمضان آخر، يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه، فإنه يقضي وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. الفرض ما يقضى عنه يعني بأصل الشرع. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قال: فيستحب لوليه وهو قريب أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. يعني إذا كان صيام واجب وأخره لعذر ومات فهذا يكفر من تركته ولا يصام عنه، لكن إذا كان عليه صيام نذر لله أن يصوم فوجب عليه بالنذر. هذا هو الذي يستحب لوليه أن يقضي عنه، أن يصوم عنه من مات، نعم، وعليه صيام نذر صام عنه وليه. قيدها بصيام نذر، بالنذر، نعم. أما إذا كان صيام واجب من رمضان وهو غير نذر فهذا إن إذا أخره من غير عذر فإنما يطعم من تركته إذا أخره بعذر. بقينا بصوم التطوع. طبعا أفضل التطوع الست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. شهر رمضان عن عشرة أشهر حسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة أيام ستة أيام عن شهرين الحسنة بعشر أمثالها، شهران مع عشرة أشهر، هذه 12 شهر سنة. هذا هو المقصود بصيام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. بعض الناس يقدم صيام الست على القضاء وهذا لا يصلح، لأن النص يقول من صام رمضان، فمن كان عليه قضاء ما صام رمضان، عليه قضاء، لا بد أن يبدأ بالقضاء، ثم إذا بقي من شوال يعني ما يكفي لصيام الست يصوم الست بنية ست من شوال، ثم بعد الست الأيام البيض وهي 13 و14 و15 سميت بالبيض لبيضاض الليالي بالقمر، القمر يعني ليلة 13 و14 و15 يستتم ويكون ليله أبيض، فسميت بالأيام البيض. قال: وإن صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وحصل به الأجر، ولكن جعلها في أيام البيض 13 و14 و15 أفضل. نعم، والاثنين والخميس صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في الحديث. النوع الرابع شهر المحرم،

في الأشهر كإفراد رجب أو إفراد الجمعة أو إفراد السبت أو الشك، يعني صيام يوم الشك لا يدرى هل هو من شعبان أم من رمضان، يكون إن شاء الله في درس قادم ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه من القول والعمل. هذه أسئلة أو سؤالين، نعم، وردت. يقول: أتيت في الطائرة ولم يعلمنا عن الميقات لأن السائق غير مسلم، وقام أحد من المرشدين وقال لنا: عند وصولكم جدة أحرموا، فما حكم عمرتنا؟ أنتم ما عليكم إثم، ولكن عليكم البديل، وهو شراء كبش وذبحه، لأنكم أحرمتم دون الميقات، لكن لا إثم عليكم لأنكم ما عرفتم ولا أحد أعلمكم، وفتوى المرشد هذه خاطئة، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، جدة ليست ميقات إلا لأهلها، يعني من نوى العمرة أو الحج من أهل جدة فميقاته من بيته من منزله في جدة، أما غيرهم من الآفاقيين فليست لهم ميقاتا، حتى أهل السودان أو أهل اليمن ميقاتهم يلملم، أقرب المواقيت إلى مكة. يقول: معلوم أنه يجوز الكذب على الزوجة، ما هو كل كذب، يعني خلاص أصبحت، يعني الكذب الذي لا يكون فيه يعني إثم أو، لكن الكذب على الإطلاق لا يجوز، كذب محرم، إنما يستثنى منه ما يطيب خاطر الزوجة أو يزيل الأوهام إذا كانت حساسة وغيور، ويعني يجوز أن يقول: إني أحبك، ولو كان لا يحبها في مثل هذه الأمور. نعم، صاحب السؤال أن نفرغ منه، لأن يقول يعني نعم يجوز الكذب، لكن يعني في الإصلاح، وإذا كان يجوز الكذب يعني من الزوج على زوجته، فكذلك يجوز الكذب من الزوجة على زوجها، لكن بضوابط وبحدود، وينبغي أن يعني يعامل الزوج زوجته بما يحب أن تعامله به، فإذا كان يكره منها الكذب، أي نعم، ينبغي أيضا ألا يعاملها بما يكره، بل يعاملها بما يحب أن تعاملها به، وكما قيل يعني في المثل العامي أن الكذب ينجي، قالوا: الصدق أنجى وأنجى. وعمر رضي الله عنه يقول: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا للتغليب، كذلك في المرأة نفس الشيء. وأنت تلاحظ أن من تعود الكذب لا يمكن أن يصدقك وهو يقدر أن يكذب، ما دام يستطيع أن يكذب ما يصدق، يعني كأنه والعياذ بالله أصبح ملازما للكذب، لا يستطيع أن ينفك منه، فإذا استطاع أن يكذب يعني يعتبر أن الأصل هو الكذب، لا يمكن أن يصدقك في شيء وهو يستطيع أن يكذب عليك، وهذا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. وما في شك الصدق خير، لكن إذا كان في المعاريض مندوحة، في المعاريض مندوحة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلى الشمال، سأله أحد الأعداء: من أين أنتم؟ قال: نحن من ماء. هو صادق عليه الصلاة والسلام. ولما جاءته عجوز يعني تسأل النبي أن يدعو لها بالجنة، قال: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فولت تبكي. نعم، فناداها وصحح لها المفهوم أن أهل الجنة يدخلونها شبابا، أو كما بين عليه الصلاة والسلام، بحيث أن العجوز والشايب يعودون شبانا إذا كانوا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. المعاريض فيها مندوحة، يستطيع الحريف يعني أن يعرض بالكلام وهو صادق. أي نعم، كان إذا غزا جهة يوري بغيرها عليه الصلاة والسلام، يعني وهو يصدق في هذا. مثلا يعني في المعارض مندوحة، يمكن أن تخرج من الكذب ولا تعطي، يعني توهم في ببعض الكلام بحيث أنه لا تكتشف، خاصة إذا كان في هذا صلاح ودرء فساد، كان خاصة بين الرجل المعدد يعني بين وزوجاته، فهو يحتاج إلى أن يوري. حتى أنه قيل أن رجلا دس درهما في يد كل زوجة من زوجاته، طبعا في حدود المباح، فربما يعني أنه سئل أو أرصد من يسأل: أي زوجاتك أحب إليك؟ قال: التي أعطيتها درهما. فكل واحدة اعتقدت أنها أحب إليه لأنه أعطاها درهما. أي نعم، فالمعاريض فيها مندوحة، هذا سببه السؤال عن الكذب على الزوجة. له ضوابط وله حدود، وإذا يعني سلكت مسلك المعاريض فهو خير. نعم يا شيخ، انت تقول انك افطرت على الاذان، اذان مكة. اذان مكة ما سمعته بالاذن المجردة، انما سمعته بالتلفزيون. اي نعم، وفي هذه الحال يعني اخشى انك تكون مفرط، ما بحثت وقلت شو هذا الاذان. ثم الاذان في التلفزيون اذا كان من مكة تشوف الطائفين، تشوف الطائفين، طبعا بين مكة وبين المدينة قرابة 5 دقائق في الوقت الحاضر، وهم يؤذنون يحتاطون، فربما كان بينك وبين غروب الشمس 3 دقائق. على كل حال أنا أرى يعني، وهذا يعني أراه احتياطا، أن تصوم بدل هذا اليوم إذا كان واجبا. ما هو واجب؟ الحمد لله، إذن أنت أمير نفسك، والله يثيبك على قدر نيتك. أقول الله يثيبك على كل لكل مجتهد نصيب، لا ما يلزمك القضاء ما دام هو ليس واجبا. نعم، الله يرحم. نعم، لا لا خلص انتهى. نعم، التكليف هو على الحي القادر العاقل الحاضر. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا كان له منزل في جدة ويجي من السودان يبغى جدة، ما يبغى العمرة، اصلا اساسا جاي للحج، يريد الحج، فلا يتجاوز الميقات أو حذو الميقات إلا محرم. وجدة ليست ميقاتا وليست محاذية ليلملم، يعني حتى أقرب مكان في السودان يعني هو في البحر، في وسط البحر يحاذي يلملم، يجون من من اي نعم من من اقرب يعني اقرب اقرب مكان في السودان للبحر يعني الذي يحادي لملم ما يصل الى جده. جده ليست محاديه لملم، لكن لو انك من الاساس جيت لجده لاقاربك، ما جيت لعمره ولا جيت لحج، ثم بدا لك ان تعتمر او تحج، فمن من حيث انشات. اي نعم. على كل حال، الذي احرم من دون الميقات اذا كان جاهلا لا اثم عليه، لكن يجب عليه البديل. اما اذا كان متعمدا فعليه التوبه مع البديل. نعم نعم يا شيخ. اي حدود مع السعوديه. اي ويلملم سعوديه، ميقات اهل اليمن يلملم، ويلملم وما حولها السعوديه من بلاد السعوديه.